محطة الإعجاب. الإعجاب هو عاطفة اجتماعية يثيرها أشخاص من ذوي الكفاءة أو الموهبة أو المهارات التي تتجاوز المعايير العادية. يساهم الإعجاب في تسهيل عملية التعلم الاجتماعي ضمن الفريق، ويحفز على تحسين الذات من خلال التعلم من النماذج العليا للفرد.